على اي امرين في اي عصر كان شو اللي عنده في اي عصر كان على اي امرين. اذا هذا هو المراد في اي امر كان على اي عصر هو التفسير الذي ذكره. ولكن كما قلت لكم فيما تقدم نركز على المذكور عندكم لأنه هو الذي يبقى معكم الشرح المقرر إن شاء الله تعالى. إذن يقول هنا في التعريف الإجماع اصطلاحا في تعريف الإجماع اصطلاحا هو الاتفاق من العلماء المجتهدين. أولا ما الذي يقول العلماء في تعريف الإجماع هو الاتفاق. نستفيد فائدة مهمة وكثير من الفوائد تستفاد من التعريف سيأتي ذكرها بعد ولكنها تستخرج من التعريف. وهو الاتفاق لفظة الاتفاق تشير إلى أمر ولا لا؟ نعم. وهو إجماع من أكثر أن الإجماع لا يقع من واحد. نعم. أن الإجماع لا بد أن يكون فيه أكثر من واحد. فلو فرضنا في عصر من العصور لم يبقى في الأمة إلا مجتهد واحد. لو فرضنا في عصر من العصور لم يبقى إلا مجتهد واحد هل يكون قوله إجماعا؟ لا لا يكون قوله إجماعا لأنه ليس داخلا في حد الإجماع. فتعريف الإجماع هو الاتفاق وقول الواحد لا يسمى اتفاقا في اللغة. قول الواحد يسمى اتفاقا. واش الواحد كنقولوا اتفق فلان لا يقع الاتفاق إلا من اثنين فأكثر. جوج الناس كنقولوا اتفقا، ثلاثة الناس كنقولوا اتفقوا، أما واحد ما كنقولوش اتفقا. إذا واش فلان تعريف؟ إذا لو لم يبقى في الأمة إلا مجتهد واحد فهل يسمى قوله رحمك الله هل يعد قوله إجماعا؟ لا يعد قوله إجماعا. نعم كيبقى النزاع هل يكون قوله حجة أو لا هذا نزاع آخر. ولكن هل نسمي قوله إجماعا؟ لا يسمى قوله إجماعا لأنه ليس داخلا في حد الإجماع. هذه فائدة الأولى. الفائدة الثانية التي تستفاد من قولهم هو الاتفاق أنه قد يكون من اثنين فأكثر. فالاثنان يطلق عليهما فلو لم يبق في الأمة إلا مجتهدان هل يسمى قولهم إجماعا؟ نعم. لماذا؟ لأن حد الإجماع ينطبق عليه لأنه داخل في حد الإجماع. شوفوا لاحظوا هو الاتفاق جوج يسمى ما قاله اتفاقا. نعم. واحد يسمى ما قاله اتفاقا. إذن فالأول الذي أجمع عليه اثنان فأكثر يسمى إجماعا لأنه داخل في حد إجماع، والثاني ليس بإجماع لأنه ليس داخلا في حد إجماع. واضح؟ وينبني على ذلك أن قول الاثنين فأكثر حجة شرعية وقول الآخر فيه نزاع فقد لا يكون حجة. واش واضح كلامي؟ من هذا تستفيدون فائدة سيأتي ذكرها عندكم في الشرح. من اللي قلنا أن الاتفاق قد يقع من اثنين فما فوق، إذن هل يشترط في المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر؟ هل يشترط في العلماء المجمعين أن يصلوا وأن يبلغوا عدد التواتر أو لا يشترط؟ لأن قلنا هم اثنين فما فوق. لا يشترط. إذن فلا يشترط أن يكونوا أولئك المجمعون، لا يشترط أن يكون أولئك المجمعون بلغوا عدد التواتر. نعم عدد التواتر وقع نذكره. عدد التواتر صح أنه غير مضبوط بعدد معين بل ضابطه لاستحالة التواطؤ على الكذب. إذا لاحظ كاين بعض العلماء سيدي اللي قال لك الإجماع لا يعد إجماعا إلا إذا كان الأهل ديالو أهل الإجماع المجمعون، إلا إذا كان أهل الإجماع أي إذا كان المجمعون قد بلغوا حد التواتر. حد التواتر أو عدد التواتر تقدم لنا أن في ذلك أقوال، أن في ذلك أقوالا. الصحيح والراجح منها أنه استحالة التواتر ليس معينا بعدد معين، بل متى حصلت الاستحالة يسمى ذلك تواترا. الخبر إلى نقلة واحد الجماعة يستحيل في العادة تواطؤهم واجتماعهم واتفاقهم على الكذب كنسميه ذاك الخبر خبر متواتر، ونسمي ذلك العدد الذي نقل الخبر عددا متواترا. علاش؟ لأنها حصلت الاستحالة. إذا في الصحيح أن ذلك ليس مضبوطا لا بالعشرة ولا بالعشرين ولا بالثلاثين ولا بالأربعين. فقد تحصل أحيانا الاستحالة في بعض الأخبار لقرائن مرتبطة بها، قد تحصل الاستحالة بعشرة، وقد لا تحصل في بعض الأخبار الأخرى الاستحالة بالعشرين، وقد تحصل أحيانا الاستحالة بالثلاثين، وقد لا تحصل أحيانا بالأربعين وهكذا. فمتى حصلت استحالة اتفاق هؤلاء الناس على الكذب سمي الخبر متواترا. الآن المبحث اللي عندنا الإجماع، وهذا مبحث في الأصول، هل الإجماع يشترط في المجمع يعني العلماء الذين أجمعوا، واش يشترط يكونوا بالغين حد التواتر أو لا يشترط؟ لا يشترط ذلك. علاش لا يشترط ذلك؟ قد يكون الاثنين، لأن حد الإجماع يطلق على الاثنين فما فوق، والمعلوم أن الاثنان والثلاثة ليسوا بالغين حد التواتر. واش من كلام يا كلام؟ لأننا قلنا في تعريف الإجماع هو الاتفاق، والاتفاق يطلق على الاثنين، إذن فلا يشترط أن يكونوا قد بلغوا حد التواتر. واضح كلامي؟ إذن يفهم من هذه اللفظة هو الاتفاق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو الاتفاق يفهم منها أن قول الواحد لا يسمى إجماعا ولو لم يبق في الأمة إلا هو، واضح؟ وأن قول الاثنين فما فوق يسمى إجماعا سواء بلغوا حد التواتر أو لا، فلا يشترط في المجمعين أن يبلغوا حد التواتر. فهمنا كلام؟ هو الاتفاق يا سيدي من أمة محمد، يا من العلماء المجتهدين، هو اتفاق العلماء المجتهدين. قولهم هو اتفاق العلماء المجتهدين يؤخذ منه أن العوام لا يعتبر قولهم في الإجماع، فوفاق العوام وخلافهم سياني، إذن فلا يعتبر وفاق العلماء ولا خلافهم، لا يعتد بوفاق العلماء ولا بخلافهم. علاش؟ لأنهم لم يبلغوا درجة الاجتهاد، لأنهم ليسوا من العلماء، إذ لا علم عندهم حتى يعتبر وفاقهم. إذن من اللي قلنا في تعريف إجماع هو الاتفاق من العلماء المجتهدين، إذن خرج العوام، فيفهم من ذلك أن العوام لا يعتبرون ولا يعتد بهم في الإجماع. علاش؟ لأنهم لا علم عندهم، إذ لا علم لهم. واش واضح كلام؟ ما عندهمش علم، مش هنعتبرهم، إذن فلا يعتبروا وفاق العوام. وهذا هو التحقيق. فالإلغاء لمن عمن تقي، والمسألة فيها أربعة أقوال. فالإلغاء لمن عمن تقي، وقيل لا، وقيل في الجلي مثل الزنا والحج الخفي، وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف. كل اللي فصل والتحقيق أن الإجماع لا يعتبر. لذلك قال فالإلغاء لمن عمن تقي، فالإلغاء لمن عم أي للعامي انتقي اختيرا. القول المختار والصحيح أن العوام لا يعتد بهم ولا يعتبرون في إجماع، واضح؟ لذلك قلنا في تعريف الإجماع هو الاتفاق من العلماء المجتهدين، فالعوام لا يعتبر وفاقهم، واضح كلامي؟ هو الاتفاق من العلماء المجتهدين. انتبهوا واحد المسألة هنا، من اللي قلنا السي عبد الكريم هو الاتفاق من العلماء المجتهدين، قلنا خرج العوام فلا يعتدوا لأنهم لا علم عندهم، ولكن كيدخل معنا في العلماء مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى، اللذان قد عرفتم من هما يا قتيل، يدخل في تعريف الإجماع مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى، إذن يعتبر وفاقهم وخلافهم، نعم، لأنهم علماء، لأن مجتهد المذهب عالم ومجتهد الفتوى. احنا قلنا شكون الذي لا يعتبر قوله؟ العوام. أما العلماء مطلقا سواء كانوا قد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق أو الاجتهاد المقيد، داخلون في زمرة العلماء فيعتد بخلافهم ووفاقهم. إذن هو الاتفاق من العلماء المجتهدين يؤخذ منهم أن العوام لا يعتبر وفاقهم، وأن العلماء المجتهدين يعتبر وفاقهم سواء قد بلغوا الاجتهاد المطلق أو لم يبلغوا فكانوا من أهل الاجتهاد المقيد، واضح كلام؟ إذن فعلى هذا القول يعتبر قول مجتهد المذهب ومجتهد الفتية. تقدم لنا في الورقات اللي ما حضرش أنا غنعاود هادشي باختصار، أن المجتهد ينقسم إلى قسمين، إلى مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. المجتهد المطلق هو الناظر في الأدلة الشرعية من غير مراعاة مذهب معين، المجتهد المطلق هو الناظر في الأدلة الشرعية مباشرة من غير اتباع أو مراعاة مذهب معين، كمالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد وغيره من الأئمة. ينظرون في الأدلة ولا يتبعون مذهب إمام المحجر. هذا شكي تسمى مجتهد مطلق، هذا لا خلاف في أنه معتبر، لا خلاف بين أهل العلم في أنه بل هو أصل الاجتهاد، هذا معتبر الوفاق وخلافه. إن خالف مثل هذا يعتبر الأمر الذي قيل به مجمعا عليه؟ لا، إلا خالف غير واحد لا يسمى إجماعا. هذا شكي تسمى المجتهد المطلق. المجتهد المقيد هو الناظر في نصوص إمامه. إذا شوف لاحظ، ينظر ماشي في الأدلة الشرعية مباشرة، ينظر في نصوص إمامه مع مراعاته لمذهب معين. الناظر في نصوص إمامه مع مراعاته لمذهب معين، واضح كلام؟ شكيت اسم هذا مجتهد مقيد. إذا المجتهد المطلق ملتزم يلتزم النظر في الأدلة الشرعية، والمجتهد المقيد يلتزم النظر في مذهب إمام معين، واضح كلام؟ ثم المجتهد المقيد القسم الثاني نوعان، مجتهد مذهب ومجتهد فتوى. المجتهد المقيد القسم إلى قسمين، إلى مجتهد مذهب ومجتهد فتيا أو فتوى. شكون هو مجتهد المذهب؟ شكون هو مجتهد المذهب؟ يرجح بين لا سيد، شكون مجتهد المذهب؟ الذي تمكن من استخراج ما لم ينص عليه إمامي على منصوص إمامي. على منصوص إمامي. ومجتهد فتوى سيد سيدنا؟ لا يخرج يتمكن من استخراج ذلك النصوص من المذهب الإمامي. هو اللي قالوا هذا مجتهد فتوى سيدي. الذي يتبع من معين ويستطيع يستطيع أن ينص على. ولا ياسين. والذي يرجح قولا على قول أطلقهما إمامه لا يديك، وهذا هو ما كنتوش معنا التعريف اللي كتذكروا أنتم، هو اللي ذكروه هو تعريف مجتهد المذهب. إذا المجتهد المذهبي هو الذي يستطيع استخراج ما لم ينص عليه إمامه على منصوصه، ولكن بشرط أن يخرج تلك الأحكام على أصول إمامه. لا بد أن يشترط تلك الأحكام على نصوص. هذيك اسمها مجتهد. مجتهد الفتوى هو الذي يرجح قولا على قول أطلقهما إمامه، واحد جزء الأقوال روية عن الإمام أطلقهما ورجح قولا على قول. شكون اللي أعلى من الآخر ياسين؟ شكون اللي أعلى مرتبة من الآخر، مجتهد المذهب ولا مجتهد الفتوى؟ شكون اللي أعلى من الآخر؟ مجتهد الفتوى. وسي محمد شكون اللي أعلى من الآخر؟ مجتهد المذهب. مجتهد المذهب من أصوله في المراقي قال في تعريف المجتهد المذهب مجتهد الفتوى ومجتهد المطلق. أما المجتهد المطلق فقال فيه بدل الفقيه الوسع أن يحصل ظنا بأن ذاك حكم مثلا. مجتهد المذهب مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أو لا حوى معقوله. مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أو لا حوى معقوله. كي يقول لك مجتهد المذهب هو الذي يحوي معقوله، بمعنى كي يحفظ من حوى معقوله، أي يحفظ أصول إمامه سواء كانت منصوصة أو مستنبطة. هو الذي يحفظ أصول إمامه سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، ولكن بشرط تخريج الأحكام على وفق تلك الأصول، أصول إمامه. هذا شكون مجتهد المذهب. مجتهد الفتوى مجتهد الفتوى الذي يرجح قولا على قول وذاك أرجح. شوف مجتهد الفتوى الذي يرجح قولا على قول، هذا هو مجتهد الفتوى. ثم قال لك وذاك أي مجتهد اللي تقدم الذكر ده أرجح من مجتهد الفتوى، بمعنى أعلى مرتبة من مجتهد الفتوى. مجتهد الفتوى الفتية الذي يرجح قولا على قول وذاك أرجح من مجتهد الفتية، يعني ذاك مجتهد المذهب أعلى من مجتهد الفتوى. وش واضح الفرق بينهم؟ إذن المجتهد على سبيل التفصيل ثلاثة أنواع، مجتهد مطلق ومجتهد مذهب ومجتهد فتوى. واضح كلامي يا سيدي؟ هؤلاء الثلاثة كلهم يعتبرون في الإجماع، كلهم يعتبرون في الإجماع. علاش؟ لأنهم كلهم علماء، الثلاثة كلهم كيدخلوا في زمرتي العلماء، إلا أن العلماء درجات. فالمجتهد المطلق ليس كمجتهد المذهب، ومجتهد المذهب ليس كمجتهد فتوى. فابن عبد البر ليس كالإمام مالك، واضح؟ وأبو الوليد الباجي ليس كالإمام مالك، ولا الإمام خليل ليس كالإمام مالك. فقد يقال إن الإمام مالك مجتهد مطلق، والإمام خليل مجتهد فتوى، والإمام ابن عبد البر مجتهد مذهب. واضح كلامي؟ وكلهم يعتبرون في الإجماع، كلهم يعتبرون في الإجماع. إذن هو الاتفاق من العلماء المجتهدين، يؤخذ منه السياسي أن أول شيء العلماء المجتهدين. قول لي بغيت تقول. يخرج العوام. إذن فلا يعتبر وفق. علاش؟ لأننا قلنا هو اتفاق والعوام لا علم عندهم، عوام عندهم علم، إذن ما داخلينش في زمرة العلماء. ويدخل فيه، إذا خرجنا خصنا دابا ندخله، ويدخل فيه المجتهد المطلق. هذا بلا إشكال. المجتهد المذهب. ومجتهد هاد جوج كيتسموا مجتهد مقيد، واضح؟ إذا الأول المجتهد المطلق، والمذهب الفتية داخلان في المجتهد المقيد. إذا المجتهد نوعان مطلق ومقيد، المقيد نوعان، مجتهد مذهب ومجتهد فتية، واضح كلام؟ إذا فلو خالف على هذا الكلام دابا اللي تقرر عندكم، لو خالف إمام واحد، لاحظ الأمة عندنا فيها ألف عالم، الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها ألف عالم، 999 عالم قالوا بقول، وخالف إمام واحد معتبر، خالف الإمام مالك رحمه الله. علماء الأمة كلهم قالوا واحد القول، والإمام مالك خالف، قال لهم لا، قالوا بالجواز هو قال بعدم الجواز. هل يعتبر قول أولئك 999 يعتبر إجماعا؟ لا. إلى خالف واحد يكون خرقا للإجماع، فلا يسمى إجماعا، واضح؟ وش من الكلام يقول؟ لو خالف واحد لا يكون ذلك القول إجماعا، حتى يتفق كل العلماء ولا يختلفون في تلك المسألة، واضح؟ إذن فعل هذا التعريف الاتفاق من العلماء المجتهدين، يفهم منه أن خلاف إمام معتبر لا يعد ذلك المجمع عليه بذلك الخلاف اتفاقا، كما إذا خالف ابن عباس من الصحابة، الصحابة كلهم أجمعوا ابن عباس وحده خالف، لا يسمى قولهم إجماعا. أو الزهري من التابعين، كل التابعين قالوا بقول الإمام الزهري خالف، لا يعد. أو الأوزاعي من تابع التابعين، تابع التابعين كلهم قالوا بقول وخالف الإمام الأوزاعي، لا يسمى قولهم إجماعا. فلا بد إذن من الاتفاق. علاش؟ لأنه لخالف واحد يسمى اتفاق. نقوله في اللغة اتفاق. لا. إذا خالف واحد ما نقولوش في اللغة اتفق الناس. إلى الطلبة قالوا بمسألة وخالف طالب واحد ما نقولوش اتفق الطلبة، وإنما كنقولوا قال أكثر الطلبة، قال جماهير الطلبة، ولكن اتفق الطلبة لا. واضح كلامي كثير. إذا عودة سيدي التعريف، هو اتفاق العلماء المجتهدين زي سيدي من هذه الأمة. يؤخذ منه أن اتفاق غير هذه الأمة المحمدية لا يكون حجة عليها، اتفاق غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون حجة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلو اتفق اليهود على مسألة أو اتفق النصارى على مسألة، هل يكون حجة علينا؟ لا، وإنما الذي يكون حجة علينا هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن فيفهم منه أن اتفاق غير هذه الأمة لا يكون حجة عليها. لو اتفق أهل الكتاب قبل مجيء الإسلام، قبل مجيء الإسلام كان اليهود قد اتفقوا لما كانت الديانة صحيحة على حكم، أو اتفق النصارى قبل مجيء الإسلام على حكم، هل يكون حجة علينا؟ لا، الذي يكون حجة علينا هو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علماء هذه الأمة، واضح كلام؟ إذن فلا يعتد بعلماء غير هذه الأمة. فهمنا كلامي؟ اتفاق العلماء المجتهدين دي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم زي. بعد وفاته يؤخذ منه أن الإجماع لا ينعقد عند حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينعقد الإجماع وقت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة بين أيديهم، النبي صلى الله عليه وسلم الحجة بين أيديهم، ليش تجمع الإجماع؟ ماذا نفعل يا رسول الله في كذا؟ فيفتي ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا كلام. إذن فلا ينعقد الإجماع وقت حياة رسول الله، من اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم حي ما كان إجماع، لأن الحجة في قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فلا نحتاج لإجماع، واضح كلام. إذن الإجماع هذا الدليل لا ينعقد إلا بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، أما في حال حياته فلا إجماع، واضح كلام. هو اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام زي سيدي. في أي عصر؟ علاش قالوا في أي عصر؟ لأن بعضهم نازع خلافا لمن زعم أن الإجماع خاص بعصر الصحابة والتابعين. هناك من قال إن الإجماع يختص بعصر الصحابة والتابعين، وبعد عصر الصحابة والتابعين لا إجماع، وهذا القول قول ضعيف. بل الصحيح أنه متى حصل الاتفاق في أي عصر من العصور، سواء كان في عصر الصحابة أو التابعين أو في عصر غيرهما، حتى في هذا العصر في وقتنا إذا حصل الاتفاق وتأكدنا من أن العلماء أجمعوا ولم يخالف أحد يكون ذلك حجة علينا. واضح كلام ياك؟ إذن خلافا لمن زعم أن الإجماع يختص بوقت بعصر الصحابة والتابعين، الإجماع حجة في أي عصر من العصور سواء كان في عصر الصحابة أم لا. واضح كلام ياك؟ لماذا قال هذا القائل بأن الإجماع يختص بعصر الصحابة والتابعين؟ قال لك لأن الصحابة، لأن عصر الصحابة كان مجموعا فكانوا معروفين، كان الصحابة معروفين، فلان في كذا وفلان في كذا، فإذا خالف بعضهم عرف خلافه. وكذلك التابعون كانوا في مكان واحد وكانوا معروفين، ولو كانت أمكنتهم متفرقة فكانت فتاويهم وأقوالهم معروفة، فإذا خالف أحدهم يعرف خلافه. فقال لك في عصر الصحابة والتابعين يكون الإجماع حجة، ولكن بعد ذلك انتشر الإسلام في بقاع الأرض كلها وتفرق العلماء في أقطار الدنيا كلها، فقد ندعي ونزعم في أحد المسائل أن العلماء قد أجمعوا عليها ويوجد من خالف ولا نعلم به، لأنه يوجد في قطر بعيد من أقطار الدنيا. فقالوا بعد عصر التابعين تفرق المسلمون في الأمصار وفي أقطار الدنيا تفرقا كبيرا فلا يعلم اتفاقهم جميعا. وعلى هذا ينزل قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، على هذا المعنى ينزل قول الإمام أحمد، أو هذا معنى قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب. قال وما يدريهم أن فلان قد خالف، بمعنى اللي قال في مسألة من مسائل أجمع عليه العلماء أراه كذب. علاش؟ قال لك وما يدريه أن شخصا في مكان من الأمكنة البعيدة قد خالف في ذلك. إذن فهؤلاء اللي قالوا يختص بعصر الصحابة والتابعين بناء على هذا، ومذهب الجماهير وهو التحقيق أنه متى حصل الاتفاق ولم يعلم في المسألة بعد البحث الطويل وبعد التفتيش الشديد لم يعلم في المسألة مخالف، يقال بأن العلماء قد أجمعوا عليه في أي عصر من العصور ولو في عصرنا اليوم. في عصرنا اليوم إذا قال العلماء بمسألة من المسائل واتفقوا عليها ولم يعلم بعد البحث الطويل لم يعلم مخالف من الناس من العلماء في هذه المسألة، فإنه يدعى فيها الإجماع أو يقال بأن العلماء قد أجمعوا عليها. إذن التحقيق أن الإجماع لا يختص بعصر الصحابة والتابعين، وعلى هذا درج العلماء. إذا رجعتم للإجماعات للإمام النووي والإجماع لابن المنذر وغيرهما من الكتب التي وابن حزم وغيرها من الكتب التي عنيت بنقل الإجماع، تجد أن مقصودهم بنقل الإجماع في تلك المسائل الفقهية وغيرها أنه لم يعلم فيها مخالف بعد البحث الطويل لم يعلم فيها مخالف من أحد من العلماء فيقال فيها بالإجماع. إذن تحقيق أن الإجماع لا يختص بعصر الصحابة زي سيدي، سواء كان في عصر الصحابة أم لا، وسواء كان المتفق عليه حكما شرعيا أو لغويا أو عقليا أو دينيا، وأطلقا في المتفق عليه بمعنى كيفما على أي أمر كان، كما عبر في جمع الجوامع في عصر على أي أمر كان، بمعنى سواء كان المجمع عليه سواء كان المتفق عليه حكما شرعيا أو لغويا أو فالإجماع حجة. شو المقصود بهذا الكلام؟ المقصود بهذا الكلام أن الإجماع حجة شرعية وحجة غير، بمعنى هو حجة في المسائل الشرعية وحجة حتى في المسائل غير الشرعية، في المسائل اللغوية وفي المسائل العلمية عموما والعادية والعقلية. بمعنى بحال بغي يقول لنا بهذا الكلام عد الإجماع من الأدلة الشرعية لا ينافي عده من غيرها، عد الإجماع من الأدلة الشرعية لا ينافي عده من غير الأدلة الشرعية، لا ينافي عده من الأدلة اللغوية أو عده من الأدلة العقلية أو عده من الأدلة العادية. وشنو الكلام؟ إحنا اللي الذي يعنينا وهنا شنو هو؟ على حكم شرعي، هذا هو المقصود. إجماعهم على أمر لغوي، على أمر ديني، على أمر عقلي لا يهمنا. ولكن شنو المقصود بهالكلام؟ المراد به أن الإجماع الذي نعرفه ليس من الأدلة الشرعية فقط، ليس خاصا بالأدلة الشرعية، أو كوننا قد عددناه من الأدلة الشرعية لا ينافي أن يكون دليلا في غير الشرعي. وشو الكلام؟ بمعنى أن الإجماع حجة في الأدلة الشرعية وفي غيرها، عده من الأدلة الشرعية لا ينافي عده من غيرها. واضح كلام؟ هذا هو المقصود بهالكلام. وإلا الذي يعني الآن هو أن يكون المجمع عليه حكما شرعيا. إذا سواء كان المجمع عليه على أي أمر كان الإجماع، سواء كان على حكم شرعي كالإجماع على حلية البيع والنكاح، أجمع العلماء على أن النكاح حلال، كاين سيدي اللي كيحرم النكاح الزواج لا يحرمه أحد. إذا أجمع العلماء على أن النكاح حلال، وأجمع العلماء على أن البيع حلال، وأجمع العلماء على أن الربا محرم في الأصل، شي تفاصيله على أن الربا محرم. واش من الكلام؟ إذا هذا إجماع على حكم شرعي. أو كان المتفق عليه أمرا لغويا كاتفاق أهل اللغة على أن الفاء تفيد التعقيب، على أن الفاء من معانيها التي تدل عليه التعقيب، وكذلك أن يكون إجماع عقليا كإجماع من يعتد بإجماعه على حدوث العالم ولا يعتد بخلاف الفلاسفة، لا يعتد بقول الفلاسفة بأن العالم قديم، قولهم غير معتبر لا يعتد به، فلذلك لا يعتبر في الإجماع. فقد أجمع عقلاء هذه الأمة، أجمع عقلاء هذه الأمة بالمنطق والعقل على أن العالم حادث. قد يقول قائل راه الفلاسفة يخالفون كي يقولوا العالم قديم، لا يعتد بخلافهم. أو كان دنيويا كالإجماع على تدبير الجيوش، على أننا إذا بغينا نتحاربوا لا بد من تدبير الجيش، ولا بد من ترتيب المسائل ومن إقامة دوريات عسكرية وكذا، لا بد ولا يجب أن يتحارب. هذا أظن متفق عليه في الأمور الدنيوية أنه لا بد من تدبير الجيوش لمن أراد الحرب. إذا خلاصة الكلام أن المتفق عليه والمجمع عليه يطلق فيه، سواء كان شرعيا أو لغويا أو عقليا أو دنيويا. والمراد بهذا الكلام بيان أن الإجماع كما هو حجة ودليل شرعي فهو كذلك حجة في غير الشرعي، وعده من الأدلة الشرعية لا يعارض عده من غير الأدلة الشرعية. وش تكلم؟ وإلا المقصود عندنا والذي يهمنا هو كونه حجة شرعية. وش تكلم؟ لذلك قال في المراقي وأطلقا في العصر والمتفق عليه، وأطلقا في العصر، بمعنى أطلقا في العصر سواء كان عصر الصحابة ولا غيرهم، بمعنى لا تخصص بعصر الصحابة، والمتفق عليه، وأطلقا في المتفق عليه سواء كان المتفق عليه دينيا أو شرعيا أو كذا، وسواء كان المجمع عليه يزاد على ذلك إثباتا أو نفيا، سواء كان المجمع عليه شرعيا أو عقليا أو لغويا أو دنيويا، وسواء كان المجمع عليه إثباتا أو نفيا، أجمعوا على وجوب كذا، جواز كذا، أجمعوا على منع كذا وتحريم كذا، سواء كان المجمع عليه إثباتا أو نفيا، إيجابا أو سلبا. واضح كلام ياسين؟ إذن هذا باختصار تعريف الإجماع. فهمت ياسيني؟ عاود ياسيني. هو اتفاق العلماء المجتهدين هذه الأمة بعد من هذه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في أي عصر كان، سواء كان عصر الصحابة أم لا، سواء كان على أي أمر كان، سواء كان المتفق عليه حكما شرعيا كحلية أو لغويا كالفائدة التعقيب، أو دنيويا كتدبير الجيوش. علاش؟ لأن عده من الأدلة الشرعية لا ينافي عده من غيرها. واش فهمتوا هذا الكلام؟ ثم هذا الإجماع اللي تكلمنا عليه لا بد له من مستند، إجماع دابا اللي عرفنا. إذا الآن تقدم تعريف الإجماع. الإجماع لا بد له من مستند من الكتاب أو السنة أو القياس. لا بد له من مستند. شو معنى مستند؟ أي من دليل. لا بد لكل إجماع من دليل قطعي أو ظني. إذا الإجماع العلماء إذا أجمعوا على مسألة فلا بد وأن يعتمدوا على دليل. لا بد أن يستندوا إلى دليل، أن يتكئوا على دليل. لا بد الإجماع لا بد له من مستند. فإذا أجمع العلماء على حكم شرعي فلا بد وأن يعتمدوا على دليل من كتاب والسنة ولا لا الفقيه. لا بد وأن يعتمدوا على دليل من كتاب والسنة سواء كان قطعيا أو ظنيا. الشهيد لا بد أن يعتمدوا على دليل. لا بد أن يستندوا في ذلك إلى دليل. إذن الإجماع لا بد له من مستند من كتاب أو سنة، دليل قطعي أو ظني أو قياس. قد يجمع العلماء على أمر ويستندون في إجماعهم على القياس. ومن أمثلة ذلك إجماع العلماء على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه. أجمع علماء هذه الأمة على أن شحم الخنزير محرم قياسا على لحمه. اللحم منصوص عليه في القرآن ولحم الخنزير، والشحم لم ينص عليه. إذن فقيس شحم الخنزير على لحمه وأجمع العلماء على هذا القياس. وشنو الكلام؟ إذن أول شيء فعلنا شو؟ القياس. فقيس شحم الخنزير على لحمه في الحكم الذي هو التحريم، ثم أجمع العلماء على هذا القياس ولم ينازع فيه أحد. فأجمعوا على أن شحم الخنزير محرم ك لحمه. واش من كلام؟ إذن إجماع مستند إلى قياس. إذن الشاهد أن الإجماع لا بد له من مستند، سواء كان المستند كتابا أو سنة أو قياسا. كون المستند هو الكتاب والسنة كثير جدا، تحريم الربا وحلية البيع وحلية النكاح، كل هذه الإجماعات مستندها القرآن، أو كان مستندها السنة ك الإجماع على أن لبنتي لابن مع بنتي الصلبي السدس. هذا أمر دل عليه حديث صحيح البخاري وأجمع العلماء عليه. إذن الشاهد لا بد في الإجماع لا بد لهم مستند. واضح كلام؟ هل يشترط في أهل الإجماع أن ينقرض عصرهم؟ هذه مسألة قدمت لنا في الورقة. هل يشترط انقراض عصر المجمعين أو لا؟ قول سيدي في تفصيل. شنو هو التفصيل؟ انقرض ان كان يشترط انقراض عصر المجمعين ان كان لا يشترط انقراض عصر ان كان انقراض عصر المجمعين شرطا يلا قلنا جواب الشرط. دابا كنتسنا حنا جواب الشرط. اين شنو الجواب ديال ان كان انقراض العصر شرطا يعتبر قول من ولد في حياته. ودابا كتعرض علينا المتن ماشي كتقول لنا شنو التفصيل. قلتي في ذلك تفصيل، ذكرنا التفصيل. انا ما فهمناش الكلام هذا. في ذلك تفصيل، ما هو التفصيل؟ إن كان انقراض عصر شرطا فقد يقع المخالف، وإن كان ليس شرطا فلا. السؤال اللي سولت أنا شنو قلت؟ عاود لي السؤال اللي سولت. هل يشترط انقراض عصر شرطا؟ شغل تقول لي في الجواب؟ على هذيك راجح انه لا يشترط. على هذا الكلام ما تقولش لي في تفصيل، تقول لي في خلاف. انت قلتي في ذلك تفصيل. في ذلك تفصيل بمعنى يشترط هنا ولا يشترط هناك، يعني غنفصلوا في شيء من الاشياء يشترط وفي امر من الامور لا يشترط. هذا هو التفصيل. انت بغيت ذكرت الخلاف، لا ما تقولش في ذلك تفصيل، في ذلك خلاف. شنو بغيت تقول ياك؟ شنو هو الراجح مذهب الجمهور الصحيح الذي تقدم ترجيحه في الورقات؟ لا يشترط هناك. ايش معنى بعد انقراض العصر؟ ما معنى انقراض العصر؟ انتهاء ووفاه العلماء. مزيان، قرب هذاك الشيء بشي مثال. مثلا مثال ذلك شيء كما زيد كان العلماء سمعوا واذا قاموا بالاجماع على على على حديث على امر وبعد وفاه يعني هذا انقراض العصر. وماتوا. مزيان. احنا دابا اش كنقولوا يشترط ولا لا يشترط؟ لا يشترط على الاصح. اذا اش معنى لا يشترط بهذا المثال نيت؟ لا يعتبر ان من ولد فيهم لا خليك من ولد. غي اش معنى لا يشترط انقراض العصر؟ اشرح غير هذه مثلها بمثال. اش هذه العباره انت دابا شرحت لينا يشترط انقراض العصر، هي اللي شرحتيها. اللي شرح لينا لا يشترط انقراض العصر، لا يشترط وفاته. المثال اللي ذكرتي مثل ذلك بمثال. كان العلماء اجمعوا على امر واجمعوا وتحقق بعد اجماعهم على الامر لم يتحقق حتى توفي. مزيان احسنت. مزيان هو هذا المعنى واضح فهمتوا سيدي. لا يشترط على التحقيق انقراض العصر. شنو هو انقراض العصر؟ بان يموت اهل الاجماع كلهم. لا يشترط موتهم على الصحيح ليكون اجماعهم حجه. هل يشترط في حجيه اجماعهم ان يموتوا ولا يشترط؟ لا يشترط. متى وقع الاجماع وحصل صار حجه ولو باقي الحيين كاملين. مثال ذلك لو ان علماء الامه كلهم اجمعوا على مساله من المسائل اليوم يكون حجه على الامه كلها حتى هم اليوم، ولا لا يكون حجه حتى ينقرض عصرهم ويموتوا؟ يكون حجه في عصرهم وفي غير عصرهم. واضح كلامي؟ اذا فالصحيح انه لا يشترط انقراض عصرهم بان يموتوا ليكون اجماعهم حجه، بل يكون اجماعهم حجه متى تحقق الاجماع ولو بعد اجماعهم بلحظه واحده يكون الاجماع حجه عليهم هم. فلذلك على هذا القول لو ان احدا منهم اراد ان يخالف، لاحظ علماء عندنا 100 عالم اللي كاين في الامه كلهم اتفقوا على قول اليوم، واحد منهم غدا قال لهم اسمح، قال لهم بلاتي تراجعت هذاك القول البارح راني ما كنتش بحثت في المساله مزيان ودابا عاد بحثت فيها وتراجعت هذاك، يكون الاجماع الذي اجمع مع العلماء امس حجه عليه هو يصير محجوجا باجماع. كنقولوا لا، الاجماع حجه عليه، راه وقع الاجماع البارح وذلك الاجماع الذي وقع امس حجه عليك فلا يجوز لك ان تخالفه. واش هذا الكلام؟ هذا هو الصحيح. بعض العلماء قال لك سيدي اذا اتفق العلماء على مساله لا يكون اتفاقهم حجه حتى ينقرض عصرهم حتى يموتوا. يعني 100 عالم قالوا بواحد القول نتسناو حتى يموتوا كاملين عادي يولي الاجماع ديالهم حجه. واش هذا الكلام؟ شنو كينبني على هذا الخلاف؟ سعد الغني هذا الخلاف ماذا ينبني عليه؟ المسألة اللي كان كيدندن حول هذا يعني. يشترط فيه دين بناء عليه انه من ولده تبقى في حياتهم لا يعتبر قوله. فصل بالجواب. دابا حنا ذكرنا جوج الاقوال، فصل كذا وكذا. الذين قالوا ان انقراض العصر يشترطون يعني اعتبروا قول من ولد في حياته اولئك العلماء وتبقى وصاروا من اهل الشيخ. اشرح هذاك الشيء بشي مثال، قرب لنا بشي مثال. لأن العلماء اتفقوا على حكم من الله على أمر من الأمور ثم قبل موتهم ولد عالم في حياتهم وتبقى وصار من الأشياء، ذلك بإجماعهم يكون حجة، لا يكون حجة عليه يعني يمكن خرقه. وعلى القول الآخر لا يمكن. واضح؟ ثم المسألة ماذا ينبني على الخلاف؟ شنو كينبني على الخلاف؟ إذا قلنا انقراض العصر شرط يعني موتهم شرط، وهذا قول قلنا احنا قول ضعيف مرجوح. مزيان على هذا القول هذا شنو كينبني؟ كينبني على هذا القول أنه ما يكونش الإجماع ديالهم حجة حتى يموتوا كاملين. لنفرض قبل ما يموتوا أجمعوا اليوم دازت واحد العصر واحد خمس سنين باقي كلهم حيين، واحد صار من أهل الاجتهاد ما كانش معاهم في ذلك الإجماع وعاد تفقه ولا علم العلماء ولا من المجتهدين وخالفهم في المسألة، هم قالوا بجواز كذا وقال لهم بتحريم كذا، خلافه لهم يعتد به؟ نعم يعتد، لان الاجماع باقي ما وقعش، الاجماع ما وقع حتى كيموتوا ما باقين احياء، اذا الاجماع لم يقع بعده، اذا يكون خلافهم خلافه لهم معتبرا، فلا يعد قولهم اجماعا، اذا يعتبر قول من ولد وتفقه وصار في حياتهم، ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. اما لا شي واحد تولد حتى مات وما عاد زاد ولا عالم وبغى يخالف يجوز له؟ لا على هذا القول، ولكن الا في حياتهم باقين احياء زاد قال قول يخالفهم فلا يعتبر ذلك اجماعا، صافي خرق الاجماع ما بقاش اجماع ولا عالم مخالف. واش من الكلام؟ ولكن على القول اللي قلنا هو الراجح والصحيح ان انقراض العصر لا يشترط موتهم، اذا الى واحد يلاه زادوا تفقوا وصار من اهل الاجتهاد يجوز له ان يخالف؟ لا يجزئ أن يخالف الإجماع. واضح كلام؟ علاش؟ لأنه محجوج بالإجماع. الإجماع اللي وقع البارح حجة عليه. واش واضح كلام؟ واضح. إذا خلاصة الكلام، الإجماع لا بد له من مستند واحد. ثانيا، لا يشترط انقراض عصرهم بأن يموتوا كلهم. ثالثا، لا يشترط أن يبلغوا عدد التواتر، وهذه المسألة أشرت لها في هو الاتفاق. فلا يشترط أن يبلغوا حد التواتر. علاش؟ لأن حد الإجماع يشمل ما كان قد بلغ عددهم التواتر وما لم يبلغ عددهم التواتر. ثم لو لم يكن في الأمة إلا مجتهد واحد فلا يعتبر قوله إجماعا على التحقيق، خلافا للقرافي. الإمام القرافي من المالكية قال بأنه إذا لم يبقى في الأمة إلا مجتهد واحد يعد قوله إجماعا، وهو خلاف التحقيق. واضح كلام؟ وتتمة الكلام تأتي إن شاء الله على هذا المبحث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنت جماعة وكنت وحدك. يقوي قول